نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: بعض المسلمين يظن ويعتقد أن لبعض الأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، فما حكم ذلك؟ وما حكم ما يفعله بعض الناس من طلب المدد والغوث عند قبر أحد الصالحين أو الأئمة المعروفين؟ نريد توجيها عاما شاملا حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، يقول السائل: ما حكم من يعتقد أن لبعض الأولياء تأثيرا في جلب النفع أو دفع الضرر، ومن يطلب المدد والعون من بعض قبور الأولياء والصالحين؟ نقول: يا أخي، الواجب على المسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له، لأن الله يقول لنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله إخلاص الدين له، وإخلاص الدين له أن نخلص دعاءنا له فلا ندعو معه غيره، لأنه يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن نعتقد أنه مالك النفع والضر وحده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأن نعتقد أن هذه المدعوات كلها دعاؤها ضلال، لأن هذه المدعوات لا تسمع دعاء من دعاها ولا تستطيع الإجابة ولا تعلم بالحال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن فكل مدعو من دون الله فهو لا يسمع دعاء من دعاه ولو سمعه ما استطاع أن يجيبه، ويوم القيامة يتبرأ من عابده، كما قال الملائكة لما قال الله لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن فدعاء غير الله ورجاء غير الله أو اعتقاد النفع ودفع الضرر من غير الله، كل هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. حتى لو دعا محمدا صلى الله عليه وسلم وسأله كشف الضر وجلب النفع وشفاء المريض وقضاء الدين وتفريج الهموم، لقلنا: إنك كافر مرتد الإسلام. لماذا؟ لأنك دعوت ميتا قال الله عنه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما وعدت الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا لدعوة الخلق إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أقام هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالذي يعتقد أن بعض البشر ينفع أن دعاء بعض البشر يجلب نفعا أو يدفع ضرا فقد أشرك مع الله غيره وجعل غير الله شريكا له في ذلك. وهذا هو الشرك الذي بعث الله رسل بالتحذير منه وبيان خطره. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل دعوا جميعهم إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله، وحذروا من عباد غير الله، وشنعوا على ذلك، وبينوا فساد اعتقادهم. فيا أخي المسلم، هذا الاعتقاد اعتقاد ضال، هذا كفر ورد على الإسلام. لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن أحد المدعوين ينبع ويجلب نفع ضرا. قال الله لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن اعتقد النفع في دعاء غير الله أو دفع الضرر في دعاء غير الله فقد أشرك مع الله غيره. فإن كفار قريش ومن أشرك لهم ما كانوا يعتقدون في أصنامهم إلا أنها تقربهم إلى الله زلفى. هم يعتقدون أن الله الخالق الرازق النافع الضار، لكن يقولون: هؤلاء ندعوهم لنكونوا وسائط بيننا وبين ربنا. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين يطلبون المدد والعون من بعض قبور الأولياء، هؤلاء ضالون، هؤلاء غاوون، هؤلاء خارجون عن شريعة الله. كيف ينسون رب العالمين القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويخفي السوء، والقائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيأتوا لهذا الضريح ويذبحون له النذور ويدعونه ويطوفون به ويعتكفون عنده وينسون رب العالمين. تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. هذا هو عين الشرك والمحادة لله ورسوله، ويتنافى مع حقيقة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول: بماذا تنصحون زوجة غير المصلي من حيث بقاؤها معه إذا كان لا يسمع لنصحها وله منها أولاد؟ إذا كان لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت يجب مفارقته. اللي ما يصلي أبدا، ما يصلي لا في المسجد ولا في البيت، إن أمكن نصحه وتوجيهه لعل الله أن يفتح على قلبه، وإلا ما يجوز مصاهرة من لا يعد الصلاة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل: إمام مسجد يقول: صليت العصر 5 ركعات وتم تذكيري بعد الصلاة وبعد ذكر الأوراد، فقمت وكبرت وسجدت سجود السهو، ونبهت من خرج من المسجد عبر المكبر بأن يعودوا للمسجد ويسجدوا سجود السهو، هل فعل هذا صحيح؟ هو لما زدت 5 وذكرت وكبرت وسجدت صلاة فعله صحيح، ولا يلزمك أن تدعو الآخرين، لأنه إذا طال الفصل سقط عن سجود السهو، ليس على المصلين الآخرين. نعم، لو كانوا قليلين كانوا ذهبوا وخلاص. نعم، الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ماذا لو أن رجلا كان يأكل أموال الناس بالباطل ثم تاب، هل تكفي التوبة؟ التوبة أن ترد الأموال إلى أهلها، فإذا تبت من أكل أموالهم بالباطل وجب أن ترد الأموال إلى أهلها، هذه حق توبتك. أما توبة مع بقاء الحرام عندك فليس توبة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: سمعت أن العودة للذنب بعد التوبة فيها استهزاء بالله عز وجل لأنه تهاون من التائب، فما توجيهكم؟ أرجو إن شاء الله أن يكون أقل من ذلك، ولا شك أنك إذا تبت من الذنب ثم عدت إليه دل على نقص توبتك، لكن لا يقام استهزاء الرب، يعني ما أعتقد إن شاء الله أنه استهزاء، لكن ابن آدم ضعيف إن لم يدارك الله برحمته، فالشيطان عدو يجري من جهة الدم يحاول إرسال الخير عليه، لكن على المسلم أن يجاهد نفسه ولعل الله أن يمن على الاستقامة. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. مستمعة تسأل: أين تقف من أمت النساء في الصلاة وهل تجهر في الصلاة الجهرية؟ قالوا إن إمامة النساء تكون وسطهن وليست كالرجال تقدم عليهم، ولكن إمامتهم تكون وسطهم وتجهر بالقراءة قدر ما يستسمع من وراءها ومن معها. نعم. وتسأل: أيهما أفضل للمرأة، أن تصلي في الجماعة في المسجد أم في البيت، وما هي شروط خروجها؟ المرأة لا يشرع لها الجماعة، صلي في بيتها وحدها، ولم يشرع الجماعة لها، إنما صلي وحدها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول: كيف تكون محاسبة النفس؟ المسلم كيف يحاسب نفسه؟ يحاسب نفسه بأن يقف مع وقفات، ينظر الأخطاء التي بينه وبين ربه وقع فيها، وما وقع من مضايق بينه وبين العباد، فيرد العباد حقوقهم ويتوب إلى الله مما كان منه. مستمع آخر يسأل يقول: هل صحيح بأن كل شخص يقول كلمة أستغفر الله يغفر له؟ نرجو من الله ذلك، من استغفر بقلب خالص فيرجو من الله لا يحرم الثواب، لأن الله يقول: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ويسأل عن فرحة الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. نعم، يفرح بتوبة، لأن جل وعلا سبق حلمه غضبه، فالعصا أحب المنع والمغفرة أحب من العقاب، ولهذا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه لكمال كرمه وجوده. جزاكم الله خيرا سمح الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يسأل عن صحة الحديث القائل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. يروى موقوفا ويروى مرفوعا، وليس كأن هذا لا يقال من قبل الرأي، إنما يروى موقوفا عن ابن عباس ومرفوعا، والجماعة دل على وجوبها الأحاديث الصحيحة التي فيها أول ترغيب فيها، ثانيا هم النبي بإحراق بيوت الذين يشهدون الصلاة، وأمر الله بالجماعة للمسلمين وأثناء مقاومة عدوهم، مما يدل على أهمية الجماعة وأنها لأجلها عملت المساجد وشرع الأذان. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. المستمع محمد السجاري يسأل يقول: ما حكم ترك المعصية خوفا من الفضيحة؟ المعصية تركها العبد قبل شيء خوف من الله، والله يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيترك المعصية خوفا من الله ومطلاع الله عليه ومراقبة الله عليه، أما أن يتركها فقط خوفا من المخلوقين، فالله يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولكن مع هذا إذا الحياء نعمة من الله، فالحياء يقه العبد من التمادي في المعاصي، ولعل ذلك إن شاء الله وسيلة إلى أن يقوى الإيمان في قلبه، فيكون المانع له مراقبة الله وخوفه. أحسن الله إليكم. ويسأل الأخ محمد يقول: كيف يكون التعامل مع غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام، وما هو الأجر المترتب على ذلك؟ يا أخي، بين لهم أحكام الشريعة، بين لهم الدين وأصوله ببصيرة ولطف، واشرح لهم ذلك شرحا واضحا، فلعل الله أن يجعل على يد هدايتهم. والله يقول لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. والله يقول نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلا بد من تبسط مع هؤلاء، تشرح محاسن الإسلام وفضائل الدين، وتبين أحكامه بأسلوب لبق وأسلوب جذاب، لعل الله أن يجعل هداية عليك. والنبي يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وله سؤال آخر عن حكم وضع المصحف في السيارة تبركا ودفعا للضرر. ما يصلح، المصحف يقرأ، أما أن يوضع من السيارة أمام الركاب كأنه تميمة ما يصلح هذا. ويسأل عما وقع منه المصحف الكريم بدون قصد، ما وقع منه على لا شيء عليه. السؤال الأخير للمستمع محمد السياري يقول فيه: ما الذي يجب على المسلم أن يعتقده، وهل وقع خلاف في مسائل العقيدة سماحة الشيخ؟ يا أول ما يعتقد المسلم وجوب إخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة، وأن العبادة بجميع أنواعها حق لله لا حق لأحد بي كائنا من كان، لا نبيا مقربا ولا بمرسلا، ثم يؤمن بأسماء الله وصفاته التي دل الكتاب والسنة عليها ويعتقدها حقيقتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، يؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يؤمن بأسماء الله وصفاته ويمرها كما جاءت معتقدا معانيها على ما يليق بالله، وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمع يسأل: هل يجوز أن أدفع الزكاة لأقاربي مع أنهم مقصرون في أداء الصلاة مع الجماعة حيث يصلون في البيت، وما حكم إعطائها لمن لا يصلي البتة؟ الذي يصلي في البيت هو عاصي بترك الجماعة، تدفع الزكاة إليه. أما الذي لا يصلي مطلقا فإن كان في الدفع له تأليفا لقلبه للإسلام، ترغيبا له بالصلاة، حثا له عليها، وأن يتخذ من هذه الزكاة وسيلة إلى دعوته وتقريب الخير له، فلعل الله يجب لك بركة. اللهم أمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يقول: هل من قال لا إله إلا الله بدون أن يعمل أي عمل يدخل الجنة، أي قالها بلسانه؟ لأنه يوجد حديث فيما معناه: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار كل من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا يسبقها عمل ولا تبقي ذنبا، ولكن لا بد من تحقيقها، لا يكفي نطقها باللسان، بل لا بد من اعتقاد معناها وما دلت عليه من وجوب إفراد الله بالعبادة، ولا بد من أداء الإسلام. ما تكفي الكلمة، يقول الصديق رضي الله عنه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله إن الزكاة من حق لا إله إلا الله، لما احتج عليه بقول النبي: من أمرت أن أقاتلن حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق، قال: إن الزكاة من حق لا إله إلا الله. الزكاة والصوم والحج من حقوق لا إله إلا الله، التزام الواجبات من حق لا إله إلا الله، ترك المحرمات من حق لا إله إلا الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول: أنا فتاة ملتزمة والحمد لله، ولكن قلبي في تغير مستمر وتقلب، فأحيانا أشعر بقوة في إيماني وإقبال على الصلاة بخشوع وحب للخير، وأحيانا تقل هذه القوة وأشعر بقسوة في قلبي، فلا أبقى على حال واحدة، لدرجة أني بدأت أشعر بالخوف على ديني، فما توجيهكم حفظكم الله؟ يا أختي اتقي الله وأدي الفرائض والواجبات وأخلص لله وابصري بالخير، وهذا كل ما ذكرت من تثبيط الشيطان لك ومحاولة إفساد عبادتك، فلا تلتفتي لهذه الوساوس وجدي وسير الطاعة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمع يسأل عن معنى الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. نعم، الجنة حفت بالمكاره، لأن فيها إلزام الناس بالطاعة والعبادة والقيام بالواجبات ومخالف الهوى، ولا شك أنها إشاقا إلا يسر الله له. والنار بالشهوات، الشهوات وطرقها والوسيلة لها أمر مرغوب عند كثير من الناس، والشيطان يسعى إلى تحبيبها للنفوس، فالطاعة شاقة والتكشاقة إلا على المعصوم الله، كما قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالجنة حفت بالمكاره، لأن فيها مخالف الهوى والنفس ومستهياتها والصبر على الطاعة وملازمتها، والنار حفت بالشهوات لأن أمرها يسير، والشهوات بعليا النفوس أمر السوء، ولهذا العبد فيها في جهاد ما بين في جهاد مع عدو الإبليس، ما بين دعوته إلى الشهوات والإغراق فيها، وما بين تغلبه عليه بلزوم طاعة الله، ونسأل الله الثبات على الحق. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمع يسأل يقول: هل تنصحون المستمعين بقراءة كتب معينة ليكونوا على العقيدة الصحيحة؟ الكتب المعينة أولا في الأخلاق والآداب رياض الصالح النووي، هو كتاب عظيم جامع. ثانيا في العقيدة، عقيدة شيخ الإسلام تيمية، العقيدة الواسطية، فيها بيان عقيدة السلف الصالح لأسماء الله وصفاته بأيسر عباد وأوضحها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول: هذا المستمع: جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة، فهل السجدة هي الركعة الكاملة؟ يظهر أن السجدة هي الركعة الظاهر العموم، نفس ذات الركعة ولا السجود كلها سواء، فالركعة وبها سجود، هو يشمل كل الركعة ويجب أجزاءها. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، ما الفرق بين الإيمان والإسلام حفظكم الله؟ الإيمان والإسلام كلاهما لفظان، أحيانا يدخل أحدهم الآخر، فإذا ذكر الإيمان دخل في الإسلام، أو ذكر الإسلام ودخل في الإيمان، وإن ذكر معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب الباطنة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا المستمع يقول إذا مات الإنسان وقبل موته نهى عن النياحة عليه فهل يسلم من الإثم؟ إن شاء الله إذا عالم إنسانه نهى يسلم لهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وحسن إليكم. يقول هل هناك فرق بين من يوصي بالنياحة عليه ومن لم يوصي بالنياحة عليه؟ الذي يوصي بالنياحة يعلم، يقال حتى يقال أنت فعلت أنت فعلت، هذا منكر ولا يجي إقراره، فالذي يوصي به يعذب على هذه الوصية لأنها خلاف الشرع. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع أبي رجل كبير السن وهو لا يستطيع السيطرة على نفسه وهو يحتاج للتنظيف وأحيانا مضطر للكشف عنه، فكيف توجهوننا؟ أقول جزاكم الله خير على عنايتكم بأبيكم وتنظيف نظافتكم له واعتناؤكم به، ويجوز لكم عند الحاجة كشف العورة وتواجهوا ذلك بواسطة شيء في أيديكم حتى لا تمسوها مباشرة، تقربوا إلى الله بأبيكم، وكل خير متقدم إليه فاعلموا أن في مال أعمالكم وسترونها في أولادكم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه اشتريت مزرعة من مالي الخاص الذي شقيت في جمعه في الخارج، فهل لوالدي وإخوتي حق في هذه المزرعة؟ إذا كان من خالص مذلك، ولكن لا تنسى أباك وإخوتك من خير. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01442555543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل ابن محمد البهيجان.